داود النبي قرر ان يجد مقر دائم لربنا من انه يبني بيت لله في مدينة اورشليم بحيث ان الله يبقى مركزه ثابت في حياة الشعب. وان الحاجة اللي ما تبانش كأنها ما كانتش. الانسان اللي علاقته مش ثابته بربنا اللي ما بيحرص على ثبات العلاقة ده هي كأن العلاقة دي اصلا ما كانتش. عشان كده مهم ان الانسان يجد مقر دائم لله في حياته. وابتدى يهيئ قلبه انه يبني هيكل لله، ولكن الله قال للنسان يقول له ان الابن الخارج من صلبه هو اللي حيبني الهيكل. وده كان رمز للسيد المسيح الابن اللي هو حيبني الكنيسة ويؤسسها ويبنيها بالسلام، لان سليمان يترجم اسمه بالسلام، فهو اللي حيبني هذا الهيكل. وشفنا الصلاة الرائعة اللي صلاها داود امام الله، حتى بالرغم من ان عرف ان ربنا مش عايزه هو يبني الهيكل، لكن استمر داود بعد كده في حياته وهو حاطط ده في قلبه باستمرار، ان يجد مقر دائم لله في وسط شعبه. وكانت تلك العبارة اللي رنمها في المزمور: لا اعطي لعيني نوما ولا لأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الا ان اجد مسكنا للرب ومكان لتابوت العهد. فبنشوف بعد كده في اصحاح 18 قد ايه ان الموضوع ده كان محفور جوه قلب داود. ولان فعلا داود كان رجل حروب كثيرة، حياته اتملت بالحروب، وما كانش ربنا عايز ان الهيكل بتاعه يتبني بالحرب لكن يتبني بالسلام. فبنشوف ان بعد ذلك ضرب داود الفلسطينيين وذللهم واخذ جت وقراها من يد الفلسطينيين، وضرب مؤاب فصار المؤابيون عبيدا لداود يقدمون هدايا، وضرب داود هدد عذر ملك صوبة في حمأة حين ذهب ليقيم سلطته عند نهر الفرات، وأخذ داود منه 1000 مركبة و7000 فارس و20000 راجل، وعرقل داود كل خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. فجاء أرام دمشق لنجدة هدد عذر ملك صوبة، فضرب داود من أرام 22000 رجل، وجعل داود محافظين في أرام دمشق، وصار الأراميون لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وأخذ داود أطراف الذهب التي كانت على عبيد هدر عذر وأتى بها إلى أورشليم، ومن فتخة وخون مدينتي هدر عذر أخذ داود نحاسا كثيرا جدا، صنع منه سليمان بحر النحاس والأعمدة وآنية النحاس. كان في الوقت ده شعب إسرائيل محاط بعدة شعوب من حواليه في كل ناحية، زي ما احنا شايفين هنا أورشليم اللي هي عاصمة مملكة إسرائيل. كانت مملكة إسرائيل أغلبها كله شرق نهر الأردن، بينما غرب نهر الأردن كان في شعوب كثيرة بيحوطوا أورشليم. كان في فوق الشمال خالص حماة صوبة اللي هي جزء من سوريا ودمشق، ودول كانوا بيكونوا مملكة كبيرة اسمها مملكة آرام. وبعدين في بني عامون غرب نهر الأردن، بعدين في مؤاب في أسفل الجنوب، في عماليق تحت جنوب من الغرب، والفلسطينيين على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وكان باستمرار شعب الله، لأنه شعب مميز، كان في صراع ما بينه ما بين كل الشعوب اللي حواليه. بنشوف الآية الرائعة اللي قالها دلوقتي، إن حيثما توجه داود كان الرب ينجحه ويفلحه، اداله نصرة كاملة على كل الشعوب اللي حواليه. الإنسان فعلا اللي بيهتم بإنه يجعل ربنا مركز حياته ينجح من كل النواحي، حيثما توجه كان يفلح. في أي اتجاه كان بيمشي فيه داود كان الله ينجحه، بالضبط زي ما كان مع يوسف. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، قدر يسيطر على المنطقة كلها. دخل في حروب مع حماه وصوبة ودمشق، ومع مؤاب من تحت، ومع مليق، ومع الفلسطينيين. لكن كل الغنيمة اللي غنمها من الحروب بتاعته عمل فيها ايه؟ خصصها لبناء الهيكل. كل الذهب وكل النحاس اللي اخده من الحروب خدوا وخزنوا وكرسوا، بعد كده حفظوا لابن سليمان علشان سليمان يبني بيه الهيكل. كان ممكن جدا داود قال خلاص ربنا مش عايزني ابني، الموضوع كده كتر خير، يعني انا اللي عرضت على ربنا وربنا هو اللي رفض، هو بقى يبقى يتصرف. لكن لان فعلا كان في قلبه موضوع بناء الهيكل لمجد الله ولاستقرار الله في وسط الشعب، كرس كل امكانياته بعد كده من اجل هذا العمل، بالرغم انه اعلن ليه بمنتهى الوضوح مش انت اللي هتبني. الانسان فعلا اللي بيحب ربنا من قلبه بيبقى مشغول ازاي يحقق وجود ربنا في حياته وفي حياة الناس اللي حواليه بكل الطرق وبكل الاشكال. فكل الغنيمة اللي غنمها من الحروب دهيت خصصها لبناء بيت الله. يقول ان حتى لما انتصر على هدد عزرة في الاعداد اللي قبل كده، لما ضرب اديها كمان اخذ داود مئنه الف مركبة وسبعة الاف فارس وعشرين الف راجل، وعرقب داود كل خيل المركبات. يعني ايه عرقب كل خيل المركبات؟ عشان تتخيلوا الوضع زمان، يعني الجيش اللي كان يمتلك مركبات حربية اللي بتجرها الخيول زي العجلة بتاعت رمسيس الثاني، ده يبقى اقوى الجيوش. وكانوا يعتمدوا، كل شعب يعتمد على عدد المركبات اللي عنده، كل ما تكتر معناه انه يكتسح اللي حواليه. شعب اسرائيل ما كانش عنده مركبات حربية، لان ربنا وصى كده موسى في سفر التثنية، قال له ما تستخدمش المركبات. ليه؟ عشان لو حس ان عندهم مركبات يعتمدوا على نفسهم ولو انتصروا يقولوا ده بايه؟ بقوتنا، احنا انتصرنا. فربنا قال له ما يكونش عندك مركبات، لان في كل حرب شعبي هيخشها انا اللي هقاتل عنه، انا اللي هحارب عنه. جيش داود كان كله جيش راجل، راجل يعني مرتجل على رجليه، لكن قدروا يواجهوا 1000 مركبة وينتصروا عليهم. عشان كده داود رنم في المزمور وقال هؤلاء بمركبات وهؤلاء بحول، اما نحن فباسم الرب الهنا انتصرنا، هم عصروا وسقطوا ونحن قمنا واستقمنا. رنم المزمور ده هو يا جميع الامم صفقوا باياديكم. هم اعتبروا ان قوتهم في المركبات واعتمدوا على المركبات الحربية، لكن الله هو اللي كان ناصر لداود. كل التجربات دي ما قدرتش تقف قدام ربنا، عشان كده قال له عرقب الخيول، يعني قطع الوتر بتاع رجليها، ما تعرفش تجري، يا دوبك تمشي الخيل، علشان ما يحسش ان قوته في المركبات اللي بيمتلكها. فلما كسب 1000 مركبة دهيت عمل فيها كده عشان ما يحنش انه يعتمد على قوته الحربية، ونفذ فعلا الوصية اللي ربنا قالها لموسى في سفر التثنية، انك ما تحطش لنفسك مركبات. عشان كده يقول ان الله لا يفر بساقي الرجل او يفر بالخيل بساقي الخيل، لكن الله يفر بخائفيه وبالراجين رحمته. ده اللي بيفرح قلب ربنا، ان الانسان يبقى حاطط ثقته فيه وحاطط رجائه فيه، ده اللي يفرح قلب الله. عشان كده اخذ المركبات دي وعرقب داود كل خيل المركبات، وابقى منها 100 مركبة علشان يستخدمها في الاحتفالات بتاعته. حتى لما جاء أرام دمشق لنجدة الملك ملك صوبة، والاثنين دول اللي كانوا بيكونوا منطقة سوريا، بردك انتصر عليه، وبقى كل الأراميين يقدمون هدايا لداود، يدفعوا له الجزية يعني. فكل الشعوب اللي حواليه خضعت ليه، وصار الأراميين لداود عبيدا يقدمون هدايا، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. واخذ داود اطراف الذهب التي كانت على عبيد هدر عبر، واتى بها الى اورشليم، ومن طبخه وقوم مدينتي هدر عبر اخذ داود نحاسا كثيرا جدا، صنع منه سليمان بحر النحاس والاعمده وانيه النحاس. سليمان خدها بعد كده، عمل منها مرحبة نحاسية وعمل منها أعمدة الهيكل. وسمع فيه ملك حماه أن داود قد ضرب كل جيش قدر عذر ملك صوبة، فأرسل هدران ابنه إلى الملك داود ليسأل عن سلامته، حماه لأقصى شمال سوريا، فراح يهنئه ويباركه لأنه حارب هدر عذر وضربه، لأن هدر عذر كانت له حروب مع طوعه، وبيده جميع آنية الذهب والفضة والنحاس. فاللي غنموا في الحروب واللي خدوا كهدايا، لأنه كان في صلح مع مملكة حماه، كل اللي كسبوا في الحرب وكل اللي جالوا هدايا كله كرسوا علشان يبني بيه الهيكل. هذه ايضا قدسها الملك داود للرب، قدسها يعني خصصها لربنا، بدل ما يعمل لنفسه مجد وغنى وزيادة عظمة، كان كل حاجة تجيله يخصصها لربنا. مع الفضة والذهب الذي اخذوا من كل الامم من ابين ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عماليق، كل الشعوب اللي كانت حواليه اللي شفناهم على الخريطة، سواء اللي انتصر عليهم في حروب او اللي كان في مصالحة معاهم وادوا له هدايا، كل ده خصصه لبناء الهيكل. وابشاي ابن سراوية ضرب من ابين في وادي الملح 18,000 وجعل في ابين محافظين، فصار جميع الادونيين عبيدا لداود، وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. لتاني مرة بيكرر هذه الآية ان ربنا فعلا لما شاف غيرة قلب داود على ومحبة قلب داود لله بركه في كل خطوة هو كان بيعملها. وملك داود على جميع اسرائيل وكان يجري قضاء وعدلا لكل شعبه. فتميزت مملكة داود بحاجتين، نصرة كاملة وايه وعدل، لان مملكة داود دي صارت رمز لملك مين؟ المسيح. المسيح يعطي نصرة كاملة ويدي عدل او بر او صح. القضاء والعدل يعني يمشي كل حاجة صح، يحقق الصح في حياة الناس. فتميزت مملكة داود بالحاجتين دول، نصرة كاملة وبر او عدل او صح دائم. فكان اوج مجد مملكة اسرائيل كان في ايام داود، لان كان فيها نصرة كاملة وفيها بر وعدل متحقق في حياة الشعب. وكان يقعد ابن سراوية على الجيش وهيوشافاط ابن اخيلوب مسجلا، وصادوق ابن اخيتوب وابي مالك ابن ابي ثار كاهنين. وهنا ليسي كان اثنين رؤساء كهنة، كان في واحد في مكان الخيمة القديم واحد تاني في اورشليم لما نزل تابوت العهد، وشوشة كاتبا، وبنايا ابن يهوذا على الجلادين والسعاة، وبني داود الاوليين بين يدي الملك. الجلادين والسعاة دول اللي بيمثلوا الحرس الخاص لداود، وسماهم بني داود لان دول اللي كانوا مع داود حتى في الايام اللي كان فيها مطارد مع شاول. كان معاه مجموعة من الرجال لما كان شاول الملك بيطرده راحوا التفوا حواليه. لما داود خد المملكة عمل دول الجلادين والسعاة او الحرس الخاص بيه، الحرس الملكي الخاص بيه. فنظم داود المملكة على اساس البر والعدل، وكان الله معطيه تلك النصرة الكاملة. إصحاح 19 بيقول: وكان بعد ذلك أن نحاش ملك بني عمون، اللي هو بيعتبر غرب